لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الشاب يجب ألا تسبق لرسول الله، ألا تسبق إليه صلى الله عليه وسلم، لذا قال الله عز وجل عن نبيه: وإن تطيعوه تهتدوا. خديجة حليمة أخذته ولم يوحى إليه، فرأت الخير والبركات، فكيف بمن ائتم برسول الله في حياته؟ حجم الخيرات والرحمات والبركات في الدنيا والآخرة. لكن انظر إلى بعض السلف، كان بعض السلف يقول كلمة والله كل شاب يسمعها بأذنيه يستيقظ. يقول أحد السلف: أيظن أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا؟ والذي نفسي بيده لأزاحمنهم على رسول الله حتى يعلموا أنهم قد خلفوا من بعدهم رجالا. مزاحمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سنته، فأين أنت منها؟ وضح لك الأمر اليوم بأن النبي حليمة أخذته فرأت بركة قبل أن تعرف رسالة ولا وحي ولا بركة ولا شيء، غير أنها انتفعت به أيما انتفاع. فكيف لو اتبعنا محمد صلى الله عليه وسلم بعدما أرسل إليه وأصبح خير الورى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ فلما جاءت حليمة بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحلها وضعته في حجرها، فأقبل الثدي باللبن. الله أكبر، ثدي أقبل باللبن، فأرضعته ما شاء الله، ثم أرضعت صغيرها فنام، ونام الأبوين في أفضل ليلة. فلما كان الصباح انطلق الركب، فكانت حليمة وهي حينما أتت من بني سعد، حينما أتت حليمة كان أتان حليمة في آخر الركب، وكان الركب يسبق حليمة. فلما كان الصباح انطلقت حليمة وأتان حليمة أصبح في مقدمة الركب، وأصبحت النسوة تريد إدراك حليمة ولا تستطيع واحدة أن تحازيها. فقالت النسوة: إن لحليمة لشأن، لها شأن. نعم لها شأن، معها محمد صلى الله عليه وسلم، ولما لا؟ فكل شاب، كل شاب يأتم برسول الله سوف يكون له شأن، والموفق من وفقه الله. قالوا: إن لحليمة لشأن، لها شأن هذه المرأة. نعم كان معها نسمة مباركة كما قالت، نسمة طاهرة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.